قال قد بتصرف هذا الكتاب رتبته على مقدم ومفاصل وخاتم، مقدم ومفاصل وخاتم. المقدم رتبه فيه ان تتقدم الى تتحقق هنالك وقعت انا قصة مرة من الإنسان، مرة من الخراج، مرة من تحريق المرسول الموجودة، مرة من خير السلام عن أصبح أسوال عام، مرة من خطير خطر حية، مرة من استحمل إلا خطير أكثر من المعنى، كان فيها أكثر. بس فعل؟ فهذا تجعب أكثر ليه؟ لأن لم يكون الذي جعب يفعل، أنه ماذا أثنت يفهمين؟ تعريف علم الأسر، موضوع علم الأسر، مثلا الصراع من يجب أن يجب أحسن من واحد ما يصير هل يأتي ومتاع اللغوية أو غير لغوية، لكن ما تحتار أمور الآخر فاستطان أخذين في علم الأسر يبعلم من الأسر ولعلم الأسر بدون منها. فإذا طلبت المقدمة لأوله وإذا المقاتلة يجد اثنان كم تمين هي تجد الحوض وإذا تمين هي تجد الحوض المكتب الأول فيه في الأوامر، المكتب الثاني في النواهي، المكتب الثالث فيه في الأمر الخاص، المكتب الرابع فيه في المكتب المقيد، المكتب الخامس فيه في المجهل الأخر، فالمكتب الأول يكون مفكر من الأول إسهام ومن يقرأ الكتاب يدرك على أنه من هدف على الكتاب فيه، وإذا طلبت إن شاء الله فاتنا عن الرقة عن الاجتهاد والتحليل عن الاجتهاد والتحليل هذه هي المهمة كتابة طب أنا راح نكتب من الكتاب إن المقدمة اللي بين الكتاب الأمر الأول هو الذي يحرمه من خلال وقد أقول أن هذا الأمر الأول يجتمع على خمس نقاط هذا الأمر الأول يجتمع على خمس نقاط يعني كم أمر الأول هذا الأمر الأول أظن الأول جعل على هيئة نقاط هي رأسين ورأسين ورأسين يتكلم لكن أنا أخرج فيها أخرج من حقها يتكلم أما قلوه لأمر يمهي يتكلم خمسة وهي في موضوع علم موضوع كل علم مو علم الأسر اتبار ذات علم الأسر لا موضوع كل علم بصورة عامة موضوع كل علم بصورة عامة ما هو تحديده إذا خلصت بعدين إن شاء الله أروحني إلى موضوع علم الأصول إذا ما هو تحديده هيا نحدد موضوع كل علم بصورة عامة بعد الترى نفس التحديد موضوع علم على أول فالكلام صلى الله عليه وسلم في تحديد موضوع كل علم وقد ذكر قد تسرر وقد ذكر قد تسرر في تحديد موضوع كل علم ذكر تحديدين التحديد الأول هو موضوع كل علم مما يلحق في ذلك العلم على معرفة الذات. يعني كثير في علم الأصول عن حق ذلك الذي يلحق عن معرفة الذاتية من جهة العلم مثلا الكلب مثلا فالكلب مثلا فالتحديد الاول على الانسان ممكن فالتحديد الاول لموضوع كل علم معرفه هو عن موضوع كل علم ما يسحق في العلم عن عوارض الذات هذه كلها مجمل الفهم تبارك معلومه صحيحه والتحديد الثاني والتحديد الثاني أن موضوع كل علم هو ما يستعد أن موضوع كل علم هو ما يستعد مع موضوعات الفائدة يعني فيه المسائل في علم مثلا كل مسألة موضوع مثلا ما يحصل مثلا مثلا من دون كتاب من القاهرة المفروضة المفعول به المفروضة المضاع إليه المفروضة إلى آخر الجزء مثلا ما هو هذا الشيء الذي يستفد من الموضوع من موضوع هذا المتاعب هذا الراحل مفعول به صمت من خلال ثاني المضاع إليه صمت من خلال ثالث ذلك الذي يستفد مع موضوعات المتاعب ما هو هو السليم فالكلب شيء كلي مستعد يعني هي الفاعل هي المفعول به هي المضاف اليه نحن نستخدم في موضوعات المتاح هذا هو موضوع ماذا كلب يستخدم موضوع علم فاذا تكرر تكرر يوجد تحديدان لموضوع كل علم التحديد الاول هو أن موضوع العلم ما يسحق في العلم عن عوارضه مثلا في علم النحو تبقى عوارض في علم النحو عن عوارضه في عوارض العلم الرفع النحو الجار يسحق في عوارض العلم ليس العلم فبحثنا في علم النحو عن عوارض الكلمة فإذا كنت أستدعي الكلمة موضوع العلم فإن يبدأ عوارض النحو من حوار فعل المثلث من قلت فعل المثلث وآجي بخير إذا كان مثلث حرام خير إذا كان كبير مستحب خير إذا كان زيارة الكتير سلام الله عليه فإذا كان لكم بحثنا أنا من حوار فعل المثلث فعل المثلث فعل المثلث إذا ولا بحثنا عن حوار فعل المثلث فعل المثلث والتحديد الثاني معرفة ما يسحق في العلم مثلا هو قد يسحق في المجتمع متحد العلم هي موضوعات المجتمع لأن حالة المسائل علم الفقه بأس المسألة هذه الصلاة واجبة الصوم واجبة شرب الخمر حرام زيارة الحسين سلام الله عليه مستحبة موضوعات المجتمع الكل اللي يجي يستحب الله ياه المكلف على جميع من يستحب من الرزق على الصلاه على التركه على الصوم على جهه الزكاه كل العلم كله بعد وذلك فعل المكلف مستحب الى موضوعات المكلف فهو اجانب موضوع علمي صحيح لسيد وهذان التحديدان ذكرهما حسب كثير علم لموضوع كل علم ولكن اضافه من صاحب هذا التفت له إضافة للمنساحة جعلها ناظرة ومتوجهة إلى التحديد الثاني لا إلى التحديد الأول يعني إضافة لغرض صاحب الكفاية من قبل هو من الإنسان على التحديد الثاني يعني إضافة الإنسان قال موضوع كل علم وهو ما يسحب عن عوارضه الذاتية هذا موضوع كل علم الذي يبقى عوارضي متحدون مع موضوعات المساحة فكأننا نرى أيضا بعد إلى التحديد موضوع كل أهمية المسألة موضوع مسألة خبر الله يتعب فكأننا نرى بعض علم عليه السلام ورحمة الله نرى من فضل متوجه إلى التحديد أسرامي وهم ليس بالسنة فلحد الآن اللي ذكرناه يعني أن صاحب الكفاية ذكر تحديدين لعلم للموضوع ونرى من فضل ما يتوجه إلى التحديد الثاني هذا الصحيح الثاني الذي الآن الرجل أكثر وفيه الثاني لعله من التحديد يصعب لكن متكرته من متكرته يحتاج إلى خمس دقائق إن شاء الله وأربع دقائق فالإنسان قد يلتف على الدين فيلتفت إلى ذلك كلام الدحم السفر أنه موضوع التحديد الأول التحديد الأول شنو التحديد الأول؟ فهو أول بعض أن موضوع العلم ويبحث العلم أجزع يعني عارف مرغبات للموضوع هذا خريج ذلك الشيء الذي نسقط عن أمر الذاتي هو الموضوع أما الذي نسقط عن أمر الذاتي فيهم أن تكون الموضوع نسقط عن أمر الذاتي هذا تحول لكن وقع الكلام في أنه الميزان في تحديد كون الآر الذاتي أو غير ذاتي غير ذاتي غير ذاتي هذا وقع في الكلام فالمشهور قال شيء وصاحب الكفاية قال شيئا بس قبل معذور المشهور الجامع صاحب الكفاية الجامع وأنا أكون في قمة العوارض في تحديد الآر الخوارق إلى سلطة الخلقة بعدين أبين لك الرأي المشهور وبعدين أبين لك بعض الخوارق جاب الخلقة إلى ثمانية إذا العارض الذي يعرض على الشيخ فرق يعرض من دون معتقد لا تنقل على الموضوع مثل من الغريبة الزوجية على الأرض فإن استطاعة الأرض بالزوجية لم يكن بثلاثة واحدة بعد الأربعة تقتضي جميع الاستطاعة هي ثلاثة تقتضي الزوجية فالزوجية عارضة على الأربعة أو يبدو على الاثنين حينما كنا في المدف واحد يقول ليس في الزيت مرة هذا ليس في الزيت مرة هذا ليس في الزيت مرة هذا ليس في الزيت مرة فعرض الزلزية على الثاني بلا هذا قسم قسم ثاني أن يعرض الشيء على الموضوع بواسطة داخلية بواسطة داخلية بعدين إن شاء الله بواسطة خارجية وبعدين إن شاء الله الروح بواسطة مباني هذا اللي يسمى بلا بلا واسطة الثاني ما يعرض على الموضوع بواسطة والواسطة داخلية مو خارجية والواسطة الداخلية مرة تكون أقل مرة تكون خارجية من أخر لأن الواقع الداخلي الأمر الداخلي يوهم يوهم كل شيء مرتب لا يوجد لا يوجد الدين بدرعة الباقي الواقع في المثال إذا ما أن يوجد الداخلي أخاف ما أقعد منك الواقع نفسي الواقع الداخلي نفسه إلا مثالي أو بل الواسطة خارجية بعد المثال خارجية يمكن أن تصير أخف أو أعلى أو خارجية قابلة لهذه الإلحاء السلام أنا الآن يجب أن الواسطة الداخلية الواسطة الداخلية جدا قد الشيء قد العارض يعرض على الموضوع بواسطة داخلية لكن مساوية مساوية مساوية الآن الرجلين، مثالها ماذا؟ مثالها مثال مقصود الكلام حد القلب التكلم العارض كده، التكلم العارض على الإنسان يعتبر كونه معنى، يعني التكلم الإنسان يتكلم يعرض على الإنسان ليه؟ حب السبب لا تمام، يعني ذات الإنسان يتكلم ولا السبب جزء الداخل وهو النور هو جزء الداخل يرسل الحيوان وإلا هذا يصور الحيوانية لازم يصور الحيوان يصور الحيوانية لازم يصور الحيوان يتكلم لا بواسطة التكلم عارضه هذا الإنسان بواسطة الناطقية وهذه الناطقية بدون واسطة مساوية للموضوع موضوع مقرير موضوع شيء أو مقرير كلنا الموضوع على مقرير الإنسان ناطقية مساوية فهذا مثال إنه للواسطة للعامل الذي يعرض على الموضوع بواسطة داخلية مثالية فتتالي وثالثة غريبة أول ما يعرض ما يعرض بلا واسطة الثاني يعرض بواسطة داخلية مثالية الثالث ما يعرض على الموضوع العارض الذي يعرض على الموضوع بواسطة داخلية لا تتعلم أعام المدينة بحروض المشي على الإنسان مشي ليه الإنسان لأنه حيوان في طلب الحيوانية والحيوانية الأمر داخل في الإنسان وأعام المدينة فالمشي يعرف عن الإنسان لأجل أن يمشي والأكل يعرف على الإنسان من كأنه حيوان لأنه حيوان ولذلك تكتب حيوان كل حيوان يأكل ليس أن السبب هو الحيواني أمر صنع وكل حيوان في هذا يستفد ذلك فالخلاصة مثال ضبط هذا الشيء مثال العارض الذي يخرج بواسطة داخلية طعام مثل المشي مثل النوم مثل الآكل العارض على الإنسان بسبب كلمة الله هذا مثال الاتصال قسم الرابع القسم الرابع إذن العارض الذي يعرض على الشيء بواسطة خارجية مداخلية لكن هذا أول نجيب مساوي بعدين نجيب ماذا أعم بعدين نجيب أخر يعني يقف خارجية بالنسبة فتسرح في الشيء فبكان هذا قد قلت إلا مساوي ما يعرض مع واسطة مساوي لكن خارجية مثل ما فحروف أصبحت على الإنسان بواسطة التحجر يعني الإنسان لما يبحث ليس الحاجة يحدد أنه يتحجر لذلك إذا لم يتحجر من الشيء لم يبحث فبواسطة التحجر وهذا التحجر هم الداخل في الإنسان والخارج الإنسان صلاة مسافر ومثال الإنسان وعن يحفظ الآخر حديث المثال علمي للعارض الذي يعرض بواسطة طعام طعام طعام لكن بواسطة خارجية بواسطة خارجية طعام مثال ذلك فحروف السعر على الإنسان بواسطة المشي. بواسطة المشي. مثال ليش الحال؟ والمشي أنا صارب بشهر. مدى قصة الإنسان. ومتعاري عن المخاطر. عند عطب ما هو قصة الإنسان. الإنسان عن المشي. الآن خلينا نجيب مثال مثال. للعارض الذي يعرض العارض الثالث العارض الذي يعرض بواسطة خارجية أخف أخف فعروض الضحك على الحيوان على الإنسان لكن هناك عارض على الإنسان ليس لا ترى على الحيوان بواسطة التعذب بواسطة التعذب طب التعذب من الزاقة في الحيوان المصارف أخذت المساوية أخاف ليس أخاف لأن مو في الحيوان مو في الحيوان هو يتعذب فكيف كيف تخاف الحيوان هو إنسان تخاف فلذلك هو أمر خارجي هذا التعذب أمر خارجي بالنسبة للحيوان لكنه أخف إذ يختص ببعض الحدثين حيوان المغرس الوصول هذا من السابع الحمد لله حسنا فقال السابع الثاني فالسابع من العارض الذي يعرض على الموضوع بواسطة خارجية بواسطة مداهمة بواسطة مداهمة ومثال عروض الحرارة على الماء بسبب الماء بواسطة الماء فالماء بالنسبة للماء هذا الموضوع لا هو داخل ولا هو خارج لا باطي صواب لا خارج ما لربط ويا الماء من خارج لما يعرض على شيء يسمونه ماذا مثلا امر ماذا خارج لكن ما هو موجود على انه مباري اصلا النار مباري بين النار وبين مباري نار النار تسلم ثابت والقسم الثاني وهو الحين الامر الذي يعرض على الشيء بواسطة الأرض بواسطة الأرض وتستعمل إيضاح بواسطة الأرض في النهر بواسطة الأرض عبارة عن سلسلة واسطة التي يكون الحارث عليها حكمة ويكون اتفاق بالواسطة بالعارض مجازا ومثاله حركة الجاري في التطبيق فإن الجارة في التطبيق نقول إنه متحرك نقول إنه متحرك بسبب ما نقول إنه متحرك عن الجارة بسبب بواسطة التحرك هذا يتحسن بسبب حركة السفينة فلنصف بالحركة بالعارض وهو الحارض حقيقة ده الحي في الأمور السفينة والاتصاف بالواسطة ياهو وهو الزالف يعني واقف السفينة صاحب السفينة منها قاعد بيها واتصاف بالمواقفة بالحركة اتصاف من الزالفية مسامحي بالإذن لإدارة أيضا بالإذن يعني نظر بالمواقفة من الزالفية فاستقف من كل من الواقفة من هذه هي القدادية هي الأمر بيعرض عليها بالصبر لكن اتقاء بيها بالعمر بالكبر هاي الواقفة نسميها الواقفة الغروب ولذلك ما حرقت الجامعة السفينة وجامعة المظاهر ذلك كل الواقفة تنظر حقيقة الميزة الميزة والجامعة وإنما الناس هي الجاري فجريان الماء نسميه واقفة هذا الماء نسميه واقفة الأهول الجان هو المستطب الجريان حقيقة والسطاة أي ما عليها في الميزة بذلك بالماء بالمجاز الشريعي بالتباري حقيقة ما يسمي واقفة فأنا عندما من الواقفة في ذنية الأمور اللي بدأناها اللي بالجيب كامل فالذي كان كفر لأن الأول من نبيع واقفة كانت استفتع أنهم في الواقفة لم تكن في الأول يعني كان اتفاق بالواقفة بالحارة كان حقيقة تبغي مجازة وقد تبغي مجازة من ذلك وما يرسل الماء وبعد مجال العقيد اللي يطلق اتفاق الماء بالحرارة بسبب بسبب الماء الحرارة عرض عليهم الحقيقة ولا بالواقفة حرارة الله أخي أبدا لا يوجد وقتنا الناس التفضل لكن من الحقيقة من الواقفة محتفظة بالذاتي بس على حقيقة من الواقفة حرارة بالحرارة بالحرارة يعني من الواقفة يعني بس الواقفة الأخيرية وأنا أتفضل في الواقفة واحد واحد مثل عروض التحدد عروض التحدد الإنسان بالواقفة الضحف حقيقة تتعامل عليه على الإنسان على بالواقفة مجد لديك وهذا لا فيه حقيقة أنه واحد ما قد يتكتبه والخلاق الواقفة في الأرض تكون موجودة في الأخير طيب إذا اصطبحت لدي هذا جهد أخبان والثماني هي نهذا الأأتي وأقول هي نهذا الأأتي وأقول إن الصورة قبيل يأهل من ذلك عارض ذاتي ويأهل منه عارض فالأبدين رأيه مشهور رأيه مشهور كان دمانه اليوم مطرق لأحدث وكبر الحدث هو كبر من أنه أكثر من كبر نحن بس هذا الصفحة الذي هنا نحن بس من الأصدير بس كان المجيب هذا فالمحفوظ على أنه رأيه رأي مشهور يا هو الذي عارف ذاتي للموضوع يا هو الذي عارف غريب هل مشهور اتفقوا في ثلاثة من هذه على أنها حوارض ذاتية ثلاثة أنها ذاتية وأربعة منهم اتفقوا أنها ضرورة وواحد منهم استنكروا به أنه ذاتي وضرورة هذا رأي المسؤول بعد ذلك ثلاثة منهم اتفقوا أنها ذاتية يعني ويأتي أن تتفق أنها ذاتية ما لا ما يعرض بالعواصف بالعواصف أي ما يعرض بواسطة مساوية مساوية خارجية أم داخلية خارجية أم هاي ثلاثة خطوة خطوة ثلاثة خطوة واسطة خارجية أجع مساوية إما خارجية هاي ثلاثة وإما داخلية بس ما دام مساوية يصير هذا أربعة. لا تقطع على أنها ذاتية. وأريد أن تقطع أنها غريبة. ياهد ما يعرض بواسطة في العروض. وهي واضح على أنها ما يعرض بواسطة يعني الأخير الأخير. وواضح هذا نسمي عارض غريب. يعني هذا بواسطة في العروض. يجيب ما يعرض بواسطة المباني. المباني. وبعد مثال أربعة ما يعرض بالواقفة الخارجية الخارجية الأحد أو الأحد الأحد أرجعه أو الأخر فأروحه ناسك الحروف بني أربعة تبقى أنها غريبة أي أحد تبقى وهي أبو ما يعرف مقام مدرد واحد عرف بس تجد أن واحد يرحق إذا ما تجد الحين وهو ما لم يتطرق وهو ما يعرف وهو ما يعرف العرب الذي يعرف بواسطة داخلية تعام بواسطة داخل المثال وحده المزه بلسه بالرحم ما لبقى هذا التجوي أنه غريب من جهة أنه معنى غريب من جهة أنه أخذتنا هذا داخلية هناك فيه ذاتي مثلا هذا مشكلة إذا تأخذ الكتابة من الإجزاء عن طريق المزاعم هل عن طريق المزاعم بالسن وحده ده جيد بعض الذي يعرض بالواسطة مع الوقوات بالواسطة في العروض مع الواسطة في العروض هو الغريب والبقية طول في عمارك ذاتية والبقية طول في ذاتية وهذا المعنى كل صاحب الكتاب يستيقظ بلسة عن قد مركز يستمع كفاية لا يستفيد من الوقت ما تستيقظ بعد الهدف قال من صدر حلال من صاحب الكتاب ما قلت فيه دقائق بشرط خمس دقائق لا أكثر فالمقصود أنه هذا كل صاحب الكفاءة أشار إلى عدة كلمات بس جاء قال موضوع كل علم وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي أن الضوء يعني يفكر الحوار الذاتية أي بلا واسطة في العروض يعني هذا هو العارض هذا العارض الذي يعرض بالوصف العروض هذا الغريب والبقية كله من تنميهم في النجد الغارب ذاتية هذا ما أشعر له إذا عدت أساق المجد تحديد بس خلصنا بس فقط يستفسار وهي ماذا أنه ليس صاحب الكفاية ضرب دول المشهور كلهم وقال على علم العارض الذاتي ما يعرض بينا بلا واسطة العلم فليس ولا ضرب عن المسلوك من إذا ما ضرب المسلوك يلزم أكثر مباحة العلوم مثل أنا معه هل يلزم أكثر مباحة يلزم أن لا تكون محيي أو لا تكون مثلا سامة لك المسلوك يبقى علم الكلمة مرفوعة ليش تضرب بكلامهم لو انتقلت في العالم والباحل يحمى الباحل وتعرض تعرض معنى وحقق ومساوي أحا وافقة خارجية وافقة خارجية أخا المشهور وافقة خارجية أخا فلا خلافة بعدين تهتم اللي جاي منها هذا غريب فلابد الله نستوي بعد ما وضع عن كل مساعي الكلام المفاعل في المسؤولين من أفاس من ليس من حوار غريبة هذا الله فعل الزق وهكذا تنفق فقية أنت هل تعقل منصوحة هل كلمة منصوحة إذا كان صاحب هل كلمة منصوبة إذا كان تقول هل تريد وهكذا قوى عليه كل التنصير مو من علم المحكمة لأن البحث فيها ليس عن الحوار الذاتي ليس عن حوار ذري على علم الشريف لكن على رأيه لا نؤمن من الحديث لا نحن جن غير مهم تكون الوقت في الحروف يعني جن لسه الوقت في الحروف هذا معنى واضح لكن أول حدث يعني المهم يكون الموضوع متصل بالعارض حقيقة إذا في غير الوقت في الحروف متصل في غير الوقت في الحروف الموضوع متصل بالعارض حقيقة إنما لا يتم متصل بالعارض حقيقة فهمين في الوقت في الحروف إذا كان الموضوع متصل بالعارض حقيقة فهذا العارض متصل وضع اليوم الكلمة تروي الرفع عليها بواقبتنا بواقبتنا لكن حقيقة كلمة متصل بالروح إلى